بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد تحدثنا فيما سبق من الحلقات حول مرض العجب بالنفس، وهو من أخطر أمراض القلوب التي تحبط عمل الإنسان، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات. العجب آفة تصيب بعض الناس، تصرف عن شكر الخالق سبحانه وتعالى إلى شكر النفس، وتصرفه عن التواضع للخالق سبحانه والانكسار بين يديه إلى الغرور والتكبر والإدلال بالأعمال. وذكرنا أن العجب كثيرة من الكبائر كما ذكر جمع من العلماء، ثم بينا الأدلة التي تبين تحريم العجب، ثم ذكرنا آثار العجب. فمن آثار العجب أنه يدعو إلى الكبر، فالكبر سبب من أسباب العجب. ومن آثار العجب أن العجب يؤدي إلى أن الإنسان ينسى الذنوب ولا يبالي بهذه الذنوب، فلا يحدث توبة ولا ندم. وذكرنا من آثار العجب أن العجب يجعل صاحبه يستعظم طاعاته ويستعظم عباداته، فكأنه يدل بها على الله سبحانه وتعالى ويحصي أعماله على الله عز وجل، ولهذا كان من المهلكات. وذكرنا من آثار العجب أن العجب يجعل صاحبه مغترا بنفسه ومعتدا برأيه، فلا يستمع لناصح ولا يتعظ لواعظ. وذكرنا من آثار العجب أيضا أن العجب يمنع صاحبه من سؤال أهل العلم لأنه متكبر، فلا يرضى أن يحط من قدره بسؤال أهل العلم. وذكرنا من آثار العجب أيضا أنه يفسد العلم ويحبطه، وأنه يخذل صاحبه في وقت أحوج ما يكون فيه للتوفيق. اليوم نأخذ الأسباب والعلاج. ما هو أسباب العجب؟ لماذا يقع الإنسان في العجب ويكون مغرورا بنفسه ثم متكبرا على الناس؟ أولا الجهل. المعجب جاهل بما فيه من العجب والغرور والكبر. لو علم المعجب بنفسه، لو علم هذا المغرور خطورة هذه الآفات وأنها مهلكة ومحبطة للأعمال، ما وقع في هذا المرض الخطير. السبب الثاني الأمن من مكر الله عز وجل والركون إلى عفوه ومغفرته سبحانه. المعجب بنفسه المغتر لسان حاله أنه يأمن من مكر الله، يتكل على عمله، يتكل على عفو الله ومغفرته، ولا يبالي بما يقترفه من المعاصي التي قد تكون معاصي عظيمة محبطة للأعمال. فالكبر والعجب والغرور من أعظم المعاصي، لذلك الله عز وجل ذكر خطورة الأمن من مكر الله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن أسباب العجب اتباع الهوى والنفس الأمارة بالسوء، وهذا من أهم الأسباب. متبع الهوى كالأعمى يسير بلا بصيرة، يقع في أعظم الآفات والأمراض اتباعا لهواه ونفسه الأمارة بالسوء، فهو أسير لهواه، يعجب بنفسه، يتكبر على الخالق والخلق. ولذلك الله عز وجل ذم الهوى وجعله إلها يعبد من دون الله: فرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. من أسباب العجب أيضا الجاه والمنصب وكثرة المال، فهذا قد يكون من أسباب العجب. فالمعجب في الغالب صاحب جاه، صاحب منصب، يملك أموال، يملك مناصب، تعجبه أمواله، يعجبه جاهه ومنصبه، فيقع في هذا المرض الخطير، يعجب بنفسه ويغتر ويتكبر على خلق الله عز وجل وينسى نعمة الله سبحانه وتعالى، بل يعتقد أنه يستحق النعمة، يعني هو لابد أن ينعم الله عليه دون أن ينسبها لله عز وجل. وتأمل في قصة قارون عندما أعطاه الله عز وجل من الكنوز والأموال، كيف أعجب بما عنده من جاه ومال وعلم أنه مستحق للنعمة ونسي نعمة الله، فما كانت النتيجة؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح، يعني لا تفرح بالمعصية، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. نصحه الناصحون وبيّنوا له خطورة العجب والغرور، فماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. لم ينسب النعمة إلى الله عز وجل، بل ذكر أنه مستحق للنعمة. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فخرج على قومه في زينته، في أبهته، في زينته، في عجبه، في تكبره. قال الذين أوتوا، قال الذين يريدون، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فهذا أيضا من أسباب العجب. من أسباب العجب الغفلة عن شكر النعمة. المعجب المتكبر لا يفكر في نعم الله عز وجل، وبطبيعة الحال لا يؤدي شكرها، فعجبه وغروره وتكبره يعميه عن رؤية النعم فضلا عن شكرها والاعتراف بالمنعم. وتأمل كيف كان حال النبي الملك سليمان عليه الصلاة والسلام، كيف يشكر نعمة الله عز وجل عندما رزقه من النعم العظيمة. سخر الله عز وجل له الجن والطير والريح وغيرها من النعم العظيمة. قال عز وجل في قصة سليمان مع ملكة سبأ، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ولما سمع كلام النمل شكر هذه النعمة. يقول الله عز وجل فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهذا أيضا من أسباب العجب. ومن أسباب العجب أيضا الغفلة عن نهاية العجب والمعجبين. الله عز وجل بين في قصة قارون السابقة كيف خسف الله عز وجل به، فخسفنا به وبداره الأرض، وبين كيف عاقب الله عز وجل فرعون. فرعون بلغ به العجب أنه ادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، فماذا كان مصيره وماذا كانت نهايته؟ الله عز وجل قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. ومن أسباب العجب أيضا المدح والثناء في الوجه. أحيانا الإنسان إذا مدحه الناس وأثنوا عليه في الوجه قد يؤدي هذا إلى العجب، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح في الوجه، وذكر أن هذا يعني لا ينبغي في كما في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عند رجل فقال رجل يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا وكذا يمدح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك، يكررها مرارا. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنسان يمدح أن لا يمدح في الوجه ويقول أنت وأنت، إنما يقول فلان لا أزكي على الله عز وجل، الله حسيبه، هو كذا وكذا وكذا. أما المدح الدائم في الوجه فهذا قد يؤدي أحيانا إلى أن الإنسان يعجب بنفسه ويغتر بما عنده من علم. طبعا هذا حديث صحيح، احثوا في وجوه المداحين التراب، هذا صحيح وقد فعله بعض الصحابة، لكن العلماء ذكروا أن هذا ينبغي أن يقدر بالحكمة. لو فعلناه الآن ممكن تحصل يعني مشاكل وفتن، لكن من كان عارفا بالسنة وطبق هذا الحديث على ظاهره فله أصل. والمعنى العام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من كثرة المدح في الوجه، فإن هذا قد يؤدي إلى شيء من الكبر وشيء من العجب. بقي لنا نقطة أخيرة وهي ما هو علاج العجب. الإنسان قد يكون معجبا بنفسه، قد يكون مغترا بنفسه، وهذا يؤدي إلى أن يكون متكبرا على على على خالقه ومتكبرا على خلقه، على خلق الله عز وجل. فما هو السبيل إلى البعد عن العجب؟ سأقدم بمقدمة ثم نكمل بالتفصيل في الحلقة القادمة ما هو علاج العجب حتى يكون عندنا بسطة في القول. ينبغي أن نعلم أن المنعم علينا بإيجادنا وإيجاد أعمالنا هو الله عز وجل، فليس هناك معنى لأن يعجب العامل بعمله، ولا العالم بعلمه، ولا الجميل بجماله، ولا الغني بغناه، لأن كل ذلك من فضل الله عز وجل، وإنما الآدمي محل لنعم الله عز وجل، والله عز وجل هو المنعم الحقيقي. ولذلك يقول ابن حزم رحمه الله: من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه، فإن أعجب بفضائله فليفتش ما فيه من الأخلاق الدنية، فإن خفيت عليه عيوبه جملة حتى يظن أنه لا عيب فيه فليعلم أن هذه مصيبة، وأنه أتم الناس نقصا وأعظمهم عيبا وأضعفهم تمييزا. فالإنسان ينبغي أن يتدارك نفسه دائما بأن يبحث عن عيوبه، هذه قضية مهمة. نقول للمعجب: ارجع إلى نفسك، المعجب بنفسه، المغتر بنفسه، المتكبر، نقول ارجع لنفسك، ابحث عن العيوب، هذا هو الدواء لمرض العجب. لأن المعجب يظن أنه ليس فيه عيب، يظن أنه أفضل من غيره، يظن أنه معصوم من الخطأ. فإذا جلس مع نفسه وحاسب هذه النفس وفتش في عيوب النفس يجد أن فيه عيب، ولا يوجد شخص على هذه الأرض ليس فيه عيوب. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله إن بداية هداية الإنسان، الله عز وجل إذا أراد الهداية للإنسان بصره بعيوب نفسه، فمن الهداية أن يبصرك الله بعيوب نفسك. ارجع إلى نفسك وفتش عن أمراض قلبك، وفتش عن عيوب نفسك، وحاول بمعونة الله عز وجل أن تعالج هذه الأمراض وأن تعالج وتداوي هذه العيوب. فهذا هو العلاج العام، العلاج المطلق العام، العلاج الشامل في قضية العجب. أما علاج العجب بالتفصيل بالنقاط إن شاء الله ودنا نفصله بالتفصيل في حلقة قادمة. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالإيمان، إنه سميع مجيب، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.